عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع الحديث الأخير الذي نتكلم فيه في الفتن، الحديث 20، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم. لو أن الناس اعتزلوهم، طبعا اتكلمنا في 3 دروس سابقة وضحنا معنى الهلاك والاعتزال، اتكلمنا في المحاضرة الثانية من شرح هذا الحديث عن حكم الخروج على الحكام الظالمين، وفي المحاضرة الثالثة تكلمنا متى يجوز الخروج. المحاضرة 24 بقى اللي هي برقم 23: كيف نغير ما نحن فيه؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الناس جميعا يسألون: كيف تتغير الأحوال؟ كيف نغير ما نحن فيه ونغير حالنا وأحوالنا إلى الأحسن؟ الناس كلها بتتمنى التغيير وتطلب التغيير وتحاول التغيير، لكن التغيير له أسباب. هنلخص إن شاء الله وسائل التغيير لحالنا السيء الذي نحن فيه في 5 أمور بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلاج والحل في كتاب الله وفي سنة رسوله وليس في العقول والأهواء والآراء. لأن الإنسان إذا اتبع عقله ضل وانحرف، وما فسد الدين وفسدت الدنيا إلا بسبب الاعتماد على العقول والسير خلف الآراء. فخلي بالك معاي، هم 5 أمور تتغير بهم أحوالنا إلى أفضل حال. الأمر الأول: الصبر الجميل، فلا بد وأن يصبر الناس على البلايا والمصائب والشدائد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصبر، والله يمتحننا ويبتلينا ويشدد علينا ويطهرنا من الذنوب والمعاصي والمخالفات. فإذا نحن صبرنا على بلاء الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يغير الأحوال إلى أحسن حال. إذا صبر الناس على قضاء الله وقدره، لأن الابتلاءات والشدائد تكون عقوبة من الله تبارك وتعالى، فالله يعاقب الأم ويطهرها ويغسلها، فلا بد وأن يصبر الإنسان على أقدار الله عز وجل. تعال نشوف الأدلة كده، عد معايا. يبقى أول أمر للتغيير هو إيه؟ الصبر. صل على الحبيب محمد. ركز كده بسرعة لأن معانا مادة علمية كتير، هنقرأ لك الآيات والأحاديث بسرعة. روى البخاري وغيره، ما أقولك قال الله قال رسول الله تقول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. تشغيلنا بقى للعقول والآراء والأهواء هو ده اللي بودينا في 60 داهية. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. الحجان كان أميرا ظالما فاسقا فاجرا سفاكا للدماء مفسدا في الأرض، معروف اقرأ عن الحجاج كده. فراحوا لسيدنا أنس بن مالك يشتكوله، نعمل ايه مع الحجاج؟ فقال مين بقى؟ سيدنا أنس الصحابي اللي تربى مع النبي، قال اصبروا. قال ايه؟ اصبروا، ركز قوي. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. ها، ركز أو معايا عشان تسمع الآيات والأحاديث. يبقى الدليل الأول قول سيدنا أنس اصبروا. وروى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث في البخاري ومسلم، قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي بيقول لما تكرهوا شيء من فعل الأمراء اصبروا عليه. قال فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث الثاني في البخاري ومسلم، رواه الشيخان. قال النبي فليصبر إيه؟ فليصبر عليه. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال سلمة بن يزيد الجعفي، أو سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ويمنعون إيه؟ يعني هم بيطلبوا مننا حقوقهم، ولما بنيجي نطلب حقوقنا منهم ما بيدوهاش لنا، فما تأمرنا؟ فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله ما رضيش يجاوب، ثم سأله فما تأمرنا؟ يسألون حقهم ويمنعون إيه؟ حقانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هم هيشيلوا مسؤولية نفسهم وهيقفوا قدام ربنا وتحاسبهم، وانتوا هتشيلوا ايه؟ مسؤولية نفسكم. زي ما يكون، هضرب لك مثال، انت ليك اب، ابوك اصول يربيك ويعلمك ويصرف عليك ويقوم بواجباته على نحوك، وانت كابن عليك حقوق لابوك. طيب انا هسألك سؤال، لو ابوك ما ادكش حقوقك هل يجوز لك ان انت تضرب ابوك او تمنعه حقه؟ لا. ليه؟ لان انت واجب عليك اشياء وهو واجب عليه اشياء. ان لم يؤدي الوالد حق ولده فسيعاقبه الله يوم القيامة. فليس معنى أنه لم يؤدي ألا تؤدي، أو أن تقتل أباك أو أن تضرب أباك، إنما أدي ما عليك وسيعاقبه الله يوم القيامة وسيكافئك الله يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. خلي بالك معاي، أنا بقرأ لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة عشان تعرف شرع ربنا. وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون، اسمع بقى الحديث الواضح ده، إنها ستكون بعدي أثرة. أثرة يعني إيه؟ اللي هو الاستئثار بالشيء. لما يقول فلان إيه؟ فلان استأثر بالشيء دوني، خد كل حاجة، كان أصول يوزع كل، خدوا النفس، طمع وجشع وأنانية وسلب ونهب وظلم وأخذ لحقوق الناس. كلام النبي واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني هيجي عليكم أمراء يستأثرون بكل شيء، لا يعطونكم حقوقكم بل ينهبون حقوقكم ويأخذونها. ومش كده وبس، قال: ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. كلمة أمور دي نكرة، دليل على أنها إيه؟ كثيرة، في حاجات كتير أوي ستنكرونها، ليست من شرع الله ولا من دين الله. قالوا: يا رسول الله صلى عليه، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني اللي هيلحق الموضوع ده بتأمره بإيه؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الإيه؟ الحق الذي عليكم، يعني أنت أد ما عليك، افعل ما أمرك الله به، التزم بدين الله وشرعه، ائتمر بأمر الله ورسوله، وانتهي عن نهي الله ورسوله، وبعدين واسألوا الله الذي لكم، فحقكم لن يضيع. من لم يأخذ حقه في الدنيا أخذه إيه؟ أخذه في الآخرة. ولما يكون واحد قتل ابنك أو سرق مالك، وعشان أنت ما خدتش حقك في الدنيا خلاص يبقى حقك ضاع؟ لا يا حضرات، الدنيا مش دار جزاء، الدنيا دار ايه؟ امتحان. لان بعض الناس يقول لك ايه؟ الا انا ظلمت، لابد اخد حقي في الدنيا. ومين اللي قال لك ان انت لابد تاخد حقك في الدنيا؟ ممكن تاخده في الدنيا وممكن تبقى انت مظلوم وتدخل السجن. يعني ممكن تبقى انت مظلوم، واحد ظلمك وعشان هو جاب محامي شاطر شويه وفصيح والمحامي بتاعك خايب، يقدر يطلعك انت الظالم ويدخلك السجن، خلاص يبقى حقك ضاع؟ لا، ما ضاعش حقك. ان لم تاخذه في الدنيا ستاخذ حقك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. فالدنيا ليست بدار جزاء، وانما هي دار ايه؟ دار امتحان واختبار، خلي بالك من دي قوي. والكلمه اللي احنا دايما بنكررها، قال الحسن البصري، وركز أو معايا وصلى على الحبيب محمد، وقال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا. سيدنا الحسن البصري بيقول لو الناس لما ربنا يبتليهم بالسلطان الظالم يصبروا، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لأوشك الله، خلي بالك من الكلمة دي بقى، لأوشك الله أن يرفع ذلك عنه. أنت لما تصبر وتتقي الله، عندما تصبر وتتقي الله فإن الله سيرفع البلاء والمحنة وسيغير الأحوال بقدرته وعزته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لأوشك الله أن يرفع ذلك عنهم. شوف المشكلة بقى اللي جاي. قال الحسن: ولكنهم يفزعون إلى السيف. بيستعجلوا ويروحوا إيه؟ يشيلوا السلاح عشان يغيروا، وما طلبوش من ربنا التغيير، يعني ما اعتمدوش على قدرة الله، لم يثقوا في ربهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف. قال: ووالله ما أتوا بيوم خير قط، من يوم من ساعة ما يشيلوا السلاح، ها؟ عمر السلاح ما بيجيب إيه؟ ها؟ ما بيجيب خير ولا بيجي من وراه خير، كل اللي جاي بعد السلاح شر. ووالله ما أتوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى، شوفوا بقى استدلال الإمام الكبير الفقيه المحدث العابد الزاهد العالم التقي الورع الذي نحسبه الله حسبه سيدنا الإمام الحسن البصري، وبعدين قرأ لهم. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون أي وما كانوا يبنون من القصور، دمرنا لفرعون. وأنا هسأل سؤال متوحد الله، بنو إسرائيل لما كانوا تحت حكم فرعون المجرم اللعين الظالم المفسد، هل سيدنا موسى خدهم وراحوا قتلوا فرعون؟ لا، تم كان يقدر انه يقتله، لكنهم لما صبروا أغرق الله فرعون وجنده ومكن لبني إسرائيل الذين صبروا وأورثهم أرض فرعون وجنده وقومه. ولذلك شوفوا بداية الآية بتقول إيه بقى، شوفوا بداية الآية، الآية رقم 137 من سورة الأعراف. بالله عليكم حضرات تركزوا مع الكلمتين دول وارجعوا لتفسير الآيات دي. قال تعالى: وأورثنا القوم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يبقى ربنا أهلك فرعون وقومه بدون قتال، وأورث من؟ المستضعفين. بدون قتاله، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، اللي هي بلاد الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بالسلاح ولا بما صبروا؟ بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فمن الذي أهلك فرعون؟ الله. من الذي أهلك فرعون؟ ومن الذي دمر فرعون؟ ومن الذي نصر موسى ومن معه؟ ومن الذي مكن للمؤمنين؟ الله رب العالمين. بس بما إيه بقى؟ بما صبروا. فاللي يصبر ويتقي الله هيلاقي، واللي يستعجل يأتي بالخراب والدمار. احفظوا معاي كيف نغير ما نحن فيه، بكم أمر. عد معاي: أولا الصبر، ثانيا ركز معايا قوي، ثانيا التضرع والاستكانة والدعاء الطويل والتذلل لله عز وجل. إن الناس تدعو ربنا وتتذلل لله وتتضرع لله وتستكين بين يدي الله عز وجل. الدعاء الطويل والتضرع والاستكانة والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، لأن التغيير بيد من؟ بيد الله، مش بيدك انت يا حبيب قلبي. والله العظيم التغيير ما هو بيد الناس، والله العظيم التغيير ما هو بيد الناس، إنما بيد الله سبحانه وتعالى. تعال بقى نشوف الأدل على الأمر الثاني. قال الحسن البصري، اسمع معاي، قال الحسن البصري لما الحجاج كان بيقتل العلماء ومدمر الدنيا، فحبوا يشيلوا السلاح ويروحوا يقتلوا الحجاج، فقال الحسن البصري للناس: يا أيها الناس، إن الحجاج عذاب الله. طب هو مين اللي ولى عليكم الحجاج؟ الله. طب ليه؟ عشان انتوا وحشي، عشان انتوا ما سمعتوش كلام ربنا، عشان انتوا عصاء، عشان انتم معرضين عن شرع الله. فالحجاج عقوبة من الله، ولن ترفع العقوبة بالسلاح، إنما ترفع العقوبة بالاصطلاح والصلح مع الذي ولاه عليكم، وهو من؟ وهو الله، مش بالسلاح. ده انتوا شوفوا السبب، ربنا ولاه عليكم عشان انتوا ايه؟ ظلم وفسد، فولى عليكم الحجاج الظالم. طب السبب ايه؟ عشان احنا وحشين. طب نصلح ازاي؟ نقوم نصلح باننا نصطلح مع الخالق، فربنا هو اللي يصلح لنا. قال الحسن: ان الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ما تردوش العذاب بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. استكينوا لله، تضرعوا، تزللوا، قوموا الليل، صوموا النهار، اكثروا من الاستغفار، اندموا على ما فعلتم، توبوا وعودوا، الجأوا إليه، أقروا بذنوبكم بين يديه. ثم تلا قوله تعالى، الحسن البصري ما كانش بيتكلم بعقله، أهو جايب لك من الكون. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب. أو ما الحجاج إيه؟ عذاب الله. الحجاج عذاب الله. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني لو أن الناس استكانوا لربهم وتضرعوا وندموا واصطلحوا وعادوا إلى الله، لرفع الله عنهم الحجاج، ولرفع عنهم عذابا، ولكنهم يزدادون سوءا وإعراضا وظلما وفسادا وقتلا وزنا وشربا للمسكرات والمحرمات، ويقطعون الأرحام، ويعقون الوالدين، ويأخذون الرشوة، ويأكلون الربا، ويملؤون الأرض فسادا، ثم يطلبون من الله التغيير وهم لم يغيروا أنفسهم. شفت الأثر بتاع الحسن البصري؟ يا أيها الناس، إن الحجاج إيه؟ عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. ثم تلا قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هل إذ جاءهم العذاب والعقاب تضرعوا لله وندموا وعادوا واصطلحوا مع الله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ده دليل على أن التضرع والاستكانة والتذلل لله يغير الأحوال، فالسيف لا يغير. فلقد ثبت في الماضي والحاضر والمستقبل وفي كل زمن أن السيوف لا تأتي إلا بالخراب، وأن التغيير لا يكون بهذا. هكذا قال العلماء والعقلاء والأنبياء، ولكن السفهاء لا يعقلون، ولكن الذين يسيرون خلف عقولهم وآرائهم وأهواء الرجال لا يعتبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث حسن. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بس أهم حاجة إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أهم حاجة الشرطين دول، الإيمان والاستجابة، عشان ربنا يستجيب لك. يوم واحد يقول إيه؟ ما احنا بندعي ليل ونهار على اليهود إنهم يطلعوا من فلسطين، وبنعمل. طيب هل أنت استجبت لله؟ نعم، نحن آمنا بالله، لكننا لم نستجب لأمره، لم نحكم كتابه في حياتنا، لم نسر على سنة نبيه محمد، خالفنا أوامره ووقعنا في نواهيه. طيب يبقى قلنا كده كم أمر؟ الصبر والإيه؟ والاستكانة والدعاء والتضرع. الأمر الثالث وهو الأصل، ركز معاي، سنة كونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله مهما الناس تعمل عشان تغير، عمر حالهم ما هيتغير إلا إذا غيروا من أنفسهم مع الله. قال تعالى: اوعى تنسى الآية دي، انت عارف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي حضرات العلماء بيقولوا عليه سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، لا تحابي نبيا ولا وليا، لا تحابي نبيا ولا وليا. السنن لا تجامل، السنن لا تحابي، فلا بد من التغير، لا بد أن يتغير الناس، والتغير يكون بالتوبة والندم وإصلاح النفس والعودة إلى منهج الله ونوره ووحيه. هتقول لي بعض الناس يقولوا لك إيه؟ توبة إيه يا عم الشيخ؟ ده الناس بقت حالتها يعني بقت أحوالها طين، ده النسوان عادوا بيشربوا جوزي، ما تصلي على الحبيب محمد، وبقت في أهاوي للنسوان وكفاتريات للحريم، والحريم عادوا بيلبسوا بناطيل مقطعة، والشباب على الموضة، والزنا والقتل والربا والرشوة والخمر. أقول لك والله لو جلس الناس ملايين السنين فلن يغير الله لهم حتى يغيروا إيه؟ أنفسهم، حتى يغيروا أنفسهم، لأن دي سنن. أنت هتروح تغير هتزداد سوء، كل ما تغير هتتنين، كل ما تغير هتسود أكتر وأكتر، لأنك لم تذهب إلى الأصل. لأن الأصل يا حضرات إن الحال السيء اللي الأمة فيه بسبب إيه؟ بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن ربنا وعصيان أوامر الله. تقوم أنت تروح لسبب تاني؟ لا، ده أنت لابد تدور على السبب وترفع السبب عشان يرفع عنك ربنا إن المسبب. فالمشكلة معاه المفتاح مع الناس، إنما الناس مش عايزة كلام ربنا وعاوزين يروحوا لطرق تانية شيطانية، لأن هم مش عاوزين يتغيروا مع ربنا. يقول لك هو احنا هنسيب الربا والرشوة والنسوان الحلوة والقنوات الرأس واللبس الجميل وكذا وكذا؟ لا يا عم، احنا نغير الحال بس ما نتغيرش. أقول لك يبقى تعالى قابلني. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى اللي احنا فيه الحال السيء اللي احنا فيه ده من ذنوبنا، فطريق التغيير هو أن نتوب وأن نعود وأن نصلح عن أنفسنا وأن نصطلح مع الخالق، والتغيير بيد الملك سبحانه وتعالى. اسمع بقى الكلمة الجميلة دي وصلى على الحبيب، كلمة للحسن البصري رواه ابن سعد في الطبقات. كان الحسن البصري إذا قيل له ألا تخرج فتغير، ألا تخرج اطلع معاني عشان نروح نقاتل الأمراء ونغير الحال السيء اللي احنا فيه، ألا تخرج فتغير، فيقول إن الله إنما يغير بالتوبة. إن الله إنما يغير بإيه؟ بالتوبة، ولا يغير بالسيف. إن الله إنما يغير بإيه؟ بالتوبة ولا يغير بالسيف. وقال تعالى ولو أن أهل القرى حملوا السيوف، ولا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بيتهم خربت بإيه؟ بظلمهم وفسادهم وإعراضهم عن شرع الله. يا راجل ده انت بتقول للوحدة غير البنطلون والبسي عباية، بتقول لك ما اقدرش بقى، انت مش عاوز تغير من نفسك وتأمر رب العالمين أن يغير لك. حاجة عجيبة، وانت احسن من ربنا ولا ايه؟ انت افضل من ربنا؟ طب ما تتغير، طب غير نفسك كده، طب قل للناس توبوا الى الله وعودوا اليه واندموا واصلحوا ما بينكم وبين ربكم والتزموا بكتاب الله وسنة النبي، واستنوا كده شوفوا ربنا هيغير لكم كل حاجة ولا لا، شوفوا ربنا هيغير لكم بدون تعب ولا مجهود ما دمتم قد اصطلحتم مع الخالق عز وجل. وبعدين يا اخواننا ده التمكين، دي وعد من الله ولو شرط، تنفذ الشرط يديك الوعد. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن دينهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يبقى الوعد ده مشروع، تنفذ الشرط يديك الوعد. وعد الله الذين إيه؟ آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ده دي مكافأة عمرك ما تاخدها إلا لما تؤدي الخدمة اللي عليك، زي مكافئة نهاية الخدمة. تؤدي الخدمة تاخد المكافأة، إنما تاخدها بالقوة وبالعافية مش هتاخدها وستأتي بما لا يحمد عقباه. الكون ده ماشي على سنن، مش بلوي الدراع، مش بالكسر يا حضرات، عاوزين نفهم صح. والآيات يا حضرات كتيرة أوي أوي أوي، بس ثاني باختصر على قد ما بقدر. الأمر الرابع، يبقى قلنا كم كده؟ الصبر، الدعاء، التوبة، التوبة، التوبة، إن إحنا نتغير إحنا الأول. اوعى تنتظر تغيير، أنا بقول لك أهو ده بقول لك كلام ربنا، اوعى تنتظر تغيير وإحنا حالنا كده. الأمر الرابع نصيحة العلماء للأمراء، إن العلماء العقلاء يقدمون النصيحة للأمراء ويبدأون بالسر أولا، والنصيحة للأمير من العالم ينبغي أن تكون في السر، أما إن انتشر الفساد وانتشرت المنكرات فينبغي أن ينكر المنكرات على الملأ ليعلم الناس أن هذه منكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أي الجهاد أفضل، قال النبي: كلمة حق عند سلطان جائر. وفي رواية: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. والحديث رواه أحمد بسند صحيح وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل. يبقى دور العلماء إن هم يقدموا النصيحة. في حديث بعض العلماء قواه وبعضهم ضعفه، إن ثبت عن النبي فقد قال فيه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصح له سرا، لأن النصيحة لما يكون في سر تبقى أفضل. طيب المنكرات انتشرت والنصيحة لم تنفع، يبقى الإنكار العلني، كما روى أحمد ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني لهم أشياء حلوة وأشياء منكرة، قال النبي: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. يعني اللي ينكر ده ايه؟ اللي ينكر يبقى سلم، وصل لطريق السلام، واللي يكره بقلبه تبرأ وأعلن البراءة أمام الله. لكن بقى المشكلة في مين؟ في من يطبل وينافق ويداهن ويتابع الباطل ويؤيده. فأم سألوا النبي سؤال، والحديث من حديث أم سلمة، قالوا: يا رسول الله فما تأمرون؟ قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف أو أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي رواية: ما أقاموا لكم الخمس. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، طول ما المساجد مفتوحة والناس بتصلي والأذان بيدن فلا تقاتلوهم إلا أن تروا إيه؟ كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وإحنا فصلنا المسألة في الدرس إيه؟ حتى في رواية في مسند أحمد بإسناد على شرط الإمام مسلم، قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتل فجارهم؟ فجارهم أفلا نقتل فجارهم؟ قال: لا، ما صلوا. فجارهم يعني لو وصلوا إن هم بقوا إيه؟ فجرة. لو بقوا فجرة، ده كلام سيدنا النبي محمد، قال: لما صل. لكن يبقى إيه؟ العلماء ينصحوهم في السر، ما استجابوش للنصيحة والمنكرات انتشرت، يبقى العلماء ينكرون المنكرات ويبلغون الناس شرع الله ويعلنون البراءة، لكنهم لا يخرجون بالسيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. آخر حاجة بقى، معليش في دقيقتين بالضبط، الأمر الخامس والأخير، وده أهم أمر بعد التوبة، صلى على الحبيب محمد، أهم أمر يا حضرات، اليقين المطلق في قدرة الله تعالى على التغيير وعلى فعل كل شيء. إن الناس يبقى عندها إيه؟ يقين في ربنا. يا حضرات، أنا سمعت واحد بيتكلم مع مذيع فبيقول له إيه؟ بيقول له: وأنت مفكر إن الملائكة هتنزل من السماء تغير للناس؟ لابد الناس هي اللي تتحرك وتغير، مع أنه لم يأمر الناس بطريق التغيير الصحيح وهو التوبة والعودة إلى الله عز وجل. أنا أقول له هذا الإنسان يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، إيه المانع أن الملائكة تنزل من السماء؟ قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، والله يفعل ما يشاء. ألم تقرأوا قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى من الذي يولي ويعزل؟ الله سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء، مش انت اللي بتديله الملك ولا انت اللي هتنزع منه الملك، انما الذي ولاه هو الله والذي ينزعه منه هو الله، والله على كل شيء قدير. فلا بد وان يمتلئ قلبك باليقين في قدرة الله المطلقة وان الله يفعل ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أكن الملوك والأمراء يعجزون رأم مالك الملك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أهو كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هو أمر من الملك سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. ولذلك أخيرا، لأن احنا طولنا حضرات، ورد في الكتب الإلهية السابقة أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه وقال: صل على الحبيب. الأثر ده يحل لنا الإشكال. سيدنا موسى ورد عنه في الكتب السابقة أنه قال: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ نعرف إمتى أنك راضي علينا، ونعرف إمتى أنك غضبان علينا؟ قال: إذا وليت عليكم خياركم فهذا علامة رضائي عنكم، وإذا وليت عليكم شراركم فهذا علامة غضبي عليكم. يبقى كل حاجة محلولة، انت معاك الناس معاها المفتاح، بس للأسف الناس بدال آخر كلمة هنا، الناس بدال ما تروح تفتح الباب بالمفتاح عاوزة تكسره، والباب لو انكسر كل حاجة بتخرب، كل شيء بيخرب. فمفتاح التغيير أن نتغير مع الله، وأن نتوب إليه، وأن نعود إلى كتاب الله وسنة نبيه. فإذا ما أصلح الناس أنفسهم وتابوا وأنابوا وعادوا غير لهم كل شيء وأصلح لهم كل شيء وبارك لهم في كل شيء. هذه الأمور الخمسة هي التي ينبغي علينا أن نغير بها ما نحن فيه، وبغيرها لن يتغير الحال إلا إلى أسوأ الأحوال. فعلينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نلتزم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا.